الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآيات الكريمة من سورة الواقعة جاءت بعد قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. الآيات في قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. هذه للعلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال: ما المراد بالضمير في قوله لا يمسه إلا المطهرون؟ قيل المراد به القرآن الذي بأيدينا. لا يمس، وفي قوله المطهرون، هل المراد به المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، أم المطهرون المسلمون المطهرون من الشرك، أم المراد به اللوح المحفوظ لا يمسه ولا يقرب منه إلا المطهرون الذين هم الملائكة الكرام الذين قال الله جل وعلا عنهم بأيدي سفرة كرام بررة؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا إذا كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. وأما القراءة عن ظهر قلب فيقرأها المحدث حدث أصغر ولا حرج، لكن لا يمس المصحف. وأما الحدث الأكبر فإن كان عن جنابه فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يمس المصحف. وإن كانت المرأة لحيض أو نفاس فقد أجاز بعض العلماء لها قراءة القرآن بدون مس المصحف، بخلاف الجنب، فالجنب متى شاء رفع جنابته بالاغتسال أو التيمم. وأما الحائض والنفساء فقد يطول وقت حيضها ونفاسها فتنسى ما حفظته من كتاب الله جل وعلا، فأجاز لها بعض العلماء أن تقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف، فتقلب الصفحات من وراء حائل بشراب بيديها مثلا، أو تقلبها بعود ونحوه ولا تمس المصحف. لا يمسه إلا المطهرون. قيل لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس، كذا قال قتادة وغيره، وقال الكلبي المطهرون من الشرك، وقال الربيع بن أنس المطهرون من الذنوب والخطايا والمراد بهم الملائكة، وقال محمد بن الفضل المعنى لا يقرأه إلا الموحدون، وقال الفراء لا يجد نفعه وبركته إلا المؤمنون، وقال الحسين بن الفضل لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق. وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث من مس المصحف، وبه قال علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد ابن زيد رضي الله عنهم، هؤلاء من الصحابة، وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وجماعة منهم أبو حنيفة أنه يجوز للمحدث مسه. وعن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا على طهر. أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر، وأخرجه أبو داود في المراسيل. ومن حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد الله المذكور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وعن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا متوضئا. وعن عبد الرحمن بن زيد قال: كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجته فتوارى عنا ثم خرج علينا، فقلنا: لو توضأت فسألناك عن أشياء من القرآن، فقال: سلوني فإني لست أمسه، إنما يمسه المطهرون. ثم تلا هذه الآية: لا يمسه إلا المطهرون. هذه أقوال السلف وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحسن بالمسلم أن لا يمس القرآن إلا على طهارة، احتراما لكتاب الله جل وعلا. تنزيل من رب العالمين، أي أن هذا القرآن نزل من الله جل وعلا رب العالمين، ما تنزلت به الشياطين وما قربت منه ولا تستطيع الوصول إليه. وفي هذه الآية دلالة على علو الله جل وعلا، لأن التنزيل ينزل من أعلى لأسفل، تنزيل من رب العالمين، وأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. وهذه صفة من صفات القرآن، وقد تتابعت في قوله جل وعلا: إنه لقرآن كريم. هذه الصفة الأولى في كتاب مكنون. الصفة الثانية: لا يمسه إلا المطهرون. الصفة الثالثة: تنزيل من رب العالمين. الصفة الرابعة: أربع صفات متتابعة كلها صفة للقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الكتب المنزلة من الله جل وعلا. يقول تعالى: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من عند الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون أنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. القراءة المشهورة قراءة الجمهور: تنزيل من رب العالمين، وقرئ تنزيلا من رب العالمين بالنصب على الحال، يعني حالة كونه منزل من الله رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث الذي هو القرآن المنزل من رب العالمين أنتم مدهنون. الإدهان يطلق ويراد به الجحود، ويطلق ويراد به الكفر، ويطلق ويراد به الشك، ويطلق ويراد به التساهل وعدم الاهتمام، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون شاكون، خطاب لكفار قريش، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون مكذبون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني متساهلون وغير مبالين. والإدهان يأتي بمعنى التساهل وعدم الاهتمام وعدم المبالاة، لأن ما دهن يسير بسلاسة، يعني كأنهم يسيرون حسب ما يريد منهم كل مكذب بالقرآن، عدم اهتمام بالقرآن وعدم مبالاة، صدق أو لم يصدق كأن ذلك عندهم سواء. وكما قال الله جل وعلا ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تميل معهم شيئا ما ويميلون معك، يريدون أن يصرفوك عما أنزل إليك. والإدهان في الأصل مثل التدهين، جعل عبارة عن المدارات والملاينة وترك الجد، يعني عدم الاهتمام. قلت سميت المدارات والملاينة مداهنة، وهذا استعارة ومجاز معروف، ولشهرته صار بمثابة الحقيقة العرفية، لذا جوز به هنا من التهاون أيضا، لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه، يعني يصير المتهاون بالأمر يصير سهل القيادة، ينقاد يستجيب لا يبالي، بخلاف المهتم بالأمر فإنه يتصلب فيه ولا ينقاد بسهولة. نعم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال العوفي عن ابن عباس أي مكذبون غير مصدقين، وكذا قال الضحاك. وقال مجاهد مدهنون أي تريدون أن تمالوهم فيه وتركنوا إليهم، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم المراد والله أعلم كما قال جمع من المفسرين شكركم، تجعلون شكركم للرزق الذي ساقه الله إليكم أنكم تكذبون. فمن الرزق المطر، والمطر نعمة من الله جل وعلا ورزق يسوقه الله للعباد، فيتطلب الأمر الشكر لله جل وعلا على هذا الرزق، لكنهم يقابلون هذه النعمة بالكفر بها، فينسبونها إلى غير المنعم بها، يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني نوع كذا وكذا هو الذي أتى بالمطر، وهذا كفر، لأنه نسبة لنعمة الله جل وعلا إلى غير الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة وضعها الله، وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فنزلت هذه الآية فلا أقسم إلى قوله تكذبون. وعن سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قال شكركم تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا وبنجم كذا وكذا، أخرجه أحمد والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا آيات يسيرة تجعلون رزقكم قال شكركم، يعني رزقكم يعني ما أنعم الله به عليكم تجعلون نعمة الله هذه كفرا. فالمفروض أن العباد إذا رزقهم الله جل وعلا رزقا شكروه وحمدوه، لكنهم ينسبون ذلك إلى غير الله فيكفرون بنعمة الله جل وعلا عليهم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وتجعلون شكركم، يعني تأتون بدل الشكر بالكفر، بكفران هذه النعمة التي أنعم الله بها. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال بعضهم وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقال الإمام أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وقال مالك في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، يعني عقب مطر نزل بالليل على إثر سماء من الليل. نعم. فلما انصرف أقبل انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم. كثيرا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالفائدة للأمة على سبيل السؤال، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدرون، لأن الأمر هذا جاء وحي من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم والناس لا يدرون عنه، ولكنه يسأل صلى الله عليه وسلم ليجل أن ينبه السامعين للاهتمام بالجواب الذي سيأتي به صلى الله عليه وسلم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، يعني لا يدرون. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من العباد من أصبح مؤمن بالله، ومن العباد من أصبح كافرا بالله. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، يعني مؤمن بالله كافر بالكفر والشرك. الكفر بالطاغوت واجب مثل الإيمان بالله، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت فما آمن. فهذا الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بالله جل وعلا كافر بما يعتقده الكفار من بالكواكب، مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني من نسب المطر إلى النوء وهو نزول النجم في منزلته قال صدق نوء كذا، نوء كذا أتى بالمطر، هذا الكفر. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والمؤمن يؤمن بالله ويكفر بما سوى الله جل وعلا، هذا إذا كان إذا نسب المطر إلى الكوكب لأنه أتى بهذا المطر فذلك كفر، وجحود لتوحيد الربوبية لأفعال الله جل وعلا. أما إذا نسبه إليه على أساس أنه وقته أو وقت نزول المطر كان في نوع كذا وكذا، فمثل هذا التعبير لا يجوز، لا ينبغي أن يقال ولا يصل إلى حد الكفر. فقال مثلا إنه نزل المطر بنوع كذا، يعني حينما نزل النجم الفلاني في مكانه كذا أنزل الله المطر، نقول هذه العبارة لا ينبغي أن تقال لأنها مما يقولها الكفار يعتقدون أن المطر من النوء، والمسلم إذا قال هذا فهو يعتقد أنه من الله لكن حصل في وقت كذا وكذا، فلا ينبغي مشابهة الكفار في ألفاظهم، وإن كان هذا القول لا يكون كفرا منه. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. وفي قوله جل وعلا: أنكم تكذبون، قراءتان، قراءة الجمهور التشديد تكذبون تكفرون، وقراءة أخرى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالتخفيف، تكذبون بنسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.